الجنة هم الفائزون جبل رأيته خاشعا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الغيب والشهادة. يكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور بسم الله الرحمن الرحيم رب والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم.